أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، في القرآن يتصفن القرآن بأنه بصفات كثيرة، منها أنه مبين، وأنه كريم. في سورة الواقعة رب العالمين الدوي قل القسم دزعلوك مش كغني بين إلا أو القرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فبتغد الجل رب العالمين إنه لقرآن كريم. اكملنا في كتاب مكنون، شيني يعني على الغلاف تقريب كاع المصاحف النف القرآن الكريم. القرآن الكريم اكملنا في كتاب مكنون. ما معنى مكنون؟ أي أنه مخفي، أو القرآن الكريم إلا مخفي، لا يمسه إلا المطهرون. أبدًا سوري تغنيش صورة مقربة، خاطر مكنون قنشرة الغيب، أغنوش قنشرة من عالم الشهادة، مش كان نفهم ما معنى مكنون. أغنيني في وصف نعيمي أهل الجنة أن لهم فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون. النجم نرقب اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ يتوبيدس البحار، يتسد أماس نصدفت يصلح غفص. إذن هذا ماذا يستلزم؟ الغوص في الأعماق، أعماق البحار والمحيطات، مش كان نعود إلى هذا اللؤلؤ وندق المعنى. ما يلزم جهد، يلزم عافر. ثم أغنوشي إلا أون لؤلؤ تقشي إلا ضنضف همي، خطرش إلا محفوظ بين صدفتين، تسميش لكوكي تزدمون تصلح. إذا ما تورزم باش كتبي تسيسين أين لؤلؤ. إننا في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ تذكر من مس من صدف من صدفة، كأمثال اللؤلؤ المكنون، داني وصف للحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان دينار كأمثال اللؤلؤ المكنون. ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تكن بما ما تخفي. إذن هل القرآن إلا مخفي في كتاب مكنون؟ وكذلك اللؤلؤ دقنشا إلان مخفي أمسن الصدف. باش كنا وضمار يوم القرآن الكريم لا بد من جهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا يمسه إلا المطهرون. مفعول به داني الطهارة القلبية. باش كنا وضي لهذا القرآن المكنون رب العالمين أن يطهروا لوننا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لا يمسه إلا المطهرون. نعم طهارة شأني في سورة المدثر وثيابك فطهر. أنت تطهر ثيابك ولكن دين المطهرون لا يمسه إلا المطهرون. يعني فعل يس سوزغار رب العالمين أنت أن يطهر لون لا يمسه إلا المطهرون. هامي قعموني لماذا التسليت بعد تنزيل من رب العالمين أو سرت في أي سياق أو الليت في سياق سورة الواقعة اكترت سولا عن مصائر الناس يوم القيامة بمعنى منك كان عزمة سرت كل جنة دسترس بلس أو السن نشي سيمنت المجموعة لكي هذا دس نوبركا أس يوم في الدنيا ويوم في القبر ويوم في الآخرة في الحشر لكن جور في ساحة الحشر يعني. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. هذا رش مشيت لأن هناك بعث هناك نشور يكذبون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. مصح إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. لاحظ داني التوية نغض أقوالهم في الحياة الدنيا للماضي مصح المصير نصند الحاضر. أركز ها وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أو نشمروا وصف لما ينتظرهم من عذاب في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. عشان القرآن اللي وصفنا أبن نتركز أبن خزر المشهد بعد أغليني إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كانوا عشان الحياة الدنيا تولد الماضي أما العذاب حاضر مش القار الدنيا تطبق يا بما فيها. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم لن في سموم وحميم وظل من يحموم أتنترك بضمونية لا بارد ولا كريم. لاحظ إنهم كانوا الماضي إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لاحظ الفارق كانوا مترفين كانوا ممتعين فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا تغن يسرون على الحنث العظيم لا يتوبون يسرون سرا في المعصية لا يتوبون قرن شراء ديو يشرع. والله سبحانه وتعالى يريد منا التوبة النصوح من جميع الذنوب. إن المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مباشرة. نعم ممكن أدزلك ممكن من هذا يوضع، ولكن تمتم أدتو لا يسر على المعصية. وليقرتوني طبزاً طبرك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في أي سياق؟ في سياق الكلام. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ونحن في أيام الحج الأكبر أو الميقات، عم تفكر الميقات تفكر الحاج، ونمشي بتبع بنتبع يعني مراحل الحج ولولا ربنا ونقدر نزور. لكن انتبع انتبع ما معنى الميقات، ما معنى يعني قنحد أدق ملابس الإحرام، ما معنى يغتسل، قاعد المعاني آيات بينات ميودينات كذلك الطواف مش عن نعزم مارداني يطوفون بينها وبين حميم آن في سورة الرحمن يطوفون من حجج الطوفان أن تفكر بطواف الآخرة. ذلك أن الحاج عندما يتجرد من ثيابه بتتفكر بتغنفكر أن نفكر أسنين أن نجرد من لباسنا. جردوني من قديم كنت ألبسه ولبسوني جديدا اسمه الكفن. هذه كفني منسي منس بس حد سكت الوقت دي مسلمة تكفنا يغتسل. هذه السردي منس هذا سكت جنواس دي مسلمة تسردن. هذا زوا نعم غرس في يعني تذكرة قال مثال غردايا جدا ورقلة جدا الجزائر جدا ديش دول جدا مش طبعاً علي رتور مصح قل حد مية قد على الآخرة الشدوى لها. كلها هذه معاني. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون شنت الريح السعيد ويطوف عليه من الطفع في الكعبة. تذكر أثناء نت ريح الولدان المخلدون يطوفون عليه ميخزرين الغشي في الطواف في عرفة في يعني الدفع إلى مزدلفة. أذكر يوم القيامة سمينا رب العالمين في سورة الحج يبدأنا صوموني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أتخذ من في تلك الجموع تبين دقاع منش العدد يعني إلى أقصى تقدير منشت 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين. فأين أنت أيها الإنسان من بين الملايير؟ من التعدد بتو توجد ثماره. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة من خصوصيتها أنها خافضة رافعة مدنتون في مقام في الدنيا يخفضون يوم القيامة والعكس خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا والرج ذي ضمخان أو أن تمرت رب العالمين التمخض بزلزال عنيف يضرب في كل النقاط. لأن ليت إن عزمي مار من سورة الحج: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا ماشي جو القوة إلا يوريرنا ندلو الهباء يوريرنا إلا نتحرش نقع الزلازل نخزر ونخزر يقن زلزال يحرش في التاريخ كله قعنا دقعا من دمار يوريرنا المشانس. ولكن أربعة من تبيننا في سورة الحج وفي سورة الزلزلة وفي هذه الصورة إلا يوريرن أدرون الغبرت فكانت هباء منبثا كان دني دين الجبال. في ذلك الهول وكنتم أزواجا ثلاثة أصنافا ثلاثة أتندبين رب العالمين أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة والسابقون. يعني الأصناف مدن الشيء يوم القيامة السابقون أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. بعد ربع عامين أغنيوش تفصيل عن المصير لكل نوع لكل طائفة. والسابقون السابقون الزار أغنيوش الوصف أغنيني أولئك المقربون مقربون في المقام في مقامهم عند الله سبحانه وتعالى مقربون. ماذا أن يشمارو أن النعيم إلا يوجسن في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. متكئين خلاص الشقن خدم الشقن عفرع يطوف عليهم شين مريحين يطوف عليهم ولدان مخلدون في خدمات أبدية سرمدية لا تنقطع. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. كانوا يعملون طعن طفر طعن طفر في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. بعد النعيم المادي أغنيش النعيم المعنوي لا يسمعون فيها أن إلا يعكر صفوهم خاطر ممكن يقنوي وال اتسلت اشيش ضرت اول يجرح اول اشتيم يجرح ولون الجنة لش يقنوي وال الا يعني اشي عكر صف النعيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. هامي خرجتهم في حياتهم الدنيا معرضين عن مجالس اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مينس اللغو الكلام الذي لا ينفعك سماعه ولا يضرك عدم سماعه المجالس الفارغة معرضين عنها وتريح ديسن فيجازون بجنس العمل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كذلك كان هذا خلقهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يخاطبه الجاهل يقن حد يستفزه أسيني سلام نشغيل وقت أتسر بغمعاتش أشغل وقت تودرة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إشارة إلى الحور العين فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أدس الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. إن تغنجمضا في الحياة الدنيا مكذبون بالوحي مكذبون بحقائق الوحي لآكلون من شجر من زقوم. الله أعلم بهذا الشجر إلا أنه دقن طعام إلا أسنرني عذاب للأشقياء. وكذلك شرابهم فشاربون عليه من الحميم أدسن من هذا الشجر ثم أدسن من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل تصاب سجن المرض أتعتسس لا ترتوي. كذلك الأشقياء أدعد سسن سون ومن من العذاب ولا يرتوون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. بئس النزل هذا يعني السيد قن حد نزلك أسو شيء من أتنزل نزل من غادي أدسك دع ليلس. هذا نزلهم الأبدي هذا نزلهم يوم الدين. من بعد رب العالمين أغني وجه إلى عالم الشهادة أن يتغن عزم من الآيات من بداية السورة ألدني كله من عالم الغيب. إما رب العالمين أن نسول عن عالم الشهادة بشك أغندوي البرهان يقن حد دبلي تشكش يقن الخبر السين برهني أمش توجه في الرياضيات برهين أدوي رب العالمين داني دلائل الإيمان ومظاهر الحق في هذا الكون من حولنا. نحن خلقناكم حقيقة لا ينكرها عاقل اتغيت لا شيء لم يكن شيئا مذكورا ويتخلق. الجواب الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. من بعد غني دول إلى أصل هذا الخلق سيوف ذا شيني إمارو البرهنة آية برهنة أفرأيتم ما تمنون. لاحظ المنهج من القرآن واللي يعني عند دول البرهان سيكون شيء لن يدخل في تجربة كل إنسان. سو مني القرآن ذكر للعالمين قابل لي كل حد أستوي ذماره أو حقيقته لا يستطيع أن ينكر. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت شأن رب العالمين يذكر ابن آدم سواء الحقيقتين العظيمتين بدايته ونهايته بداية الخلق والموت. نحن خلقناكم نحن قدرنا بينكم الموت شيء نبدع شيء أقدر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ربما نقنع خاطي يعني نشرها لا إكراها في الدين، وإنما ربما توي نغض الدلائل والبراهين. إن ليس الرسول صلى الله عليه وسلم قل هاتوا برهانكم، شيء البرهان رب العالمين في سورة النمل، قل هاتوا برهانكم تفضلوا إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم تنكرون البعث، هاتوا برهانكم. ربما لي برهنا أمي إلا البعث قلنا شيء إلا واقع ومنطقي، خاطر شوني يخلق أبدا قادر على الإعادة. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أغنيش مارو القرشة من الواقع على أن نبدل أمثالكم، ما خزرت منش الأجيال يوي غلخرت الدوغي قل جيل خلف واقع عن خاطي على أن نبدل أمثالكم. هذا دليل على البعث. إلا أدوي قل جيل أدوي الجيل وضيضا قادر على البعث والنشور، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقل عالم التسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلا أن الشيطان شيطان عدو البشرية أو الحقائق تنتقع. أيوة كم مؤتمر في العالم قال أنريح أنسول في هذا الموضوع، أنسول في أصل نشأتنا من لك ننزوع. أيوة منش المؤتمر كم، بخلاف منش التجمعات على مستوى يعني الكرة الأرضية يوميا فاش كتسول في شيء اللان عاجل فاني. إن هؤلاء يحبون العاجلة، لاحظ، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أن غنشني الوقع عنا من شكل تشتس الوقت لمثل هذه المواضيع بتن ريحة سنتري حموني قنو ريح يعني اللول اللي وجي قنو ريح من الجد والانتباه خطر المصير من وراء القضية. الشيطان الملعون أدي استغفر لبنان فهو الحقائق من مغى الدفاق لحظات المغادرة مخدة الفرص الدفاق الدلقاء ستروتار فرصة زواياس. حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يكت الحلقة ذنتوني أزدوز ديك لغفصيتس. إلا أنه في الحقيقة لو قاتل من القرآن ربنا بنخت في القرآن من مسن الريح أسنت شرى الزنير. نعم خطط المصيرنا وخطي دورار باش كم نزوع إلى الحج منش الجلسات الحجة تريحن الكباني تسقان منش تريحن. كل لقصة في الكون من عالم الشهادة أنتقرب قنشة من الغيب. الحجاج قمضوان للحج منش الجلسات تنظيمية تنسيقية تجدد أتبت الكواغط أتبت العملة الصعبة أتبت ثم كذلك أرى المظالم الضبط بتارسن قرشا من الدين المسامح. فكيف برحلة الآخرة؟ سوى مني تبين رب العالمين في سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يبيتون في كل ليلة. البرنامج رسول المرأة ماشي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يبينا طبعا في سورة المزمل، يعني معدل قيامه نصف الليل، هم يدرك. إنما يؤمن سورة السجدة، إنما يؤمن بآياتنا من يؤمن الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يطرس نيرس، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنه قاع يعني نماذج نشني مش كنوزني من مين كان من كان نرسو. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، قدرنا بينكم الموت، أدي رب العالمين جيل ينشئ جيلا آخر، ونؤكبر دليل على البعث والنشور. هذا رشا أبدًا سرت، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، تونت كذبا نسوي الحقيقة يعني الجوهرية المحورية في الصورة ديند البعث والنشور. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هامي تونت كذبا تتقرن، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. شيء من أربعة من برهن أغني برهن على حقيقة هذا البعث والنشور. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى، شني أشار إليها الله سبحانه وتعالى، أفرأيتم ما تمنون، هذه هي النشأة الأولى، علمتم حقيقتها فلولا تذكروا. ساس بسيتو نجي من جبركة تقيد وإني خلقا أبدا قادر على الإعادة. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا، فلينظر الإنسان مما خلق، أصله بعد أغنيني أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، شيني البداية النشأة الأولى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، شيء البرهنة، أليس ذلك ونجناموني بقادر على أن يحيي الموتى. ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا، أتير لبدا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ديما أتير إلى أصل النشأة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها كمال، أول مرة ديما أبدأ. فسيقولون سورة الإسراء من يعيدنا من أوندرن، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. من بعد يوجه القلوب إلى معجزة النبات، وهي لا تقل إعجازا عن معجزة يعني الإنسان، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. شيء يذكر ابن آدم بأصله بحقيقته، إما رأني لن من مقوماته مش كذا أدي عاشا ولبن إذا مس الطعام يبدأ يسيس. أفرأيتم ما تحرثون، شيء لن لاصق بهذا الإنسان يوميا لخزر طعامس. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولو اجتمعت الإنس كلها قال ما هو المشروع؟ قال أن نخلق اكتزرعت خاتك الطوماطش خاتك البطنجة اكتزنت نتززت. قال نتعاون باش كان أن نخلق لحبتك وتنجم. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مش كندرك العظمة الخالق سبحانه وتعالى في الخلية أن في الذرة في هذه الآيات المني والنبت والماء والنار والموت. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. أبغى بالشنينة الشنضياء إسقوسن شتيني سود ربيتيني الزاوي تجنود مثلا أتحطم تجنود بعد تجنود أتسمقع دبوتري وتنفع ولي الحيوانات. يلا هو أيها الإنسان بتغجد يعني القدرة أتجد قادر بالعالمين. نعزم انطروا في سورة الملك قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. للشمن أي قدرة إن هذا الإنسان نتج مش كدياو يا مان شو سيكت القدرة؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ لاحظ أفرأيتم ما تمنون أنتم؟ نعم غرم يعني دخل ولكن في التسبيح الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون؟ أما شجو ذو القرنين يبي بكل الأسباب ولكن أخذ بتينا الناس آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. شجو كاع الأسباب بس حق ذبتينا قال هذا رحمة من ربي ولنسب لمنس. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. الجن كنشرع أين فاس القوت نسماني ربي أين الذكاين نسماني ربي وما عملته أيديهم إذن أفلا يشكرون. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أين ومن كتسم؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا كل شرع الدويتي ضربة مزدوي النقض النشأة الأولى الحياة نقضها الموت. الزرع قادر 400 حطام الماء قادر رب العالمين أتج أجاج. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار كذلك التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. رب العالمين يتقن بهذا الشرط لا مسه إلا المطهرون. إذن نحن مطالبون إذا كان هذا الناس بالأسباب إلا سيسنة رب العالمين أي طهر أولونا خطرش يتبين أن رب العالمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللوسي يتسلس الرسول مباشرة ولكنه ولس ديس مرض رب العالمين وصوت القرآن ولس. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وهم أهل البلاغة وأهل البيان وليك في مش ننظروا منش الآيات 400 بيان القرآن مبين، ولكنه لكفي إذا ما عاد هناك طهارة القلب بشكل رب العالمين أدس نور القرآن، لأنه كلام عزيز لا مسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون. أرني بينما الحقيقة الخامسة وهي الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، للمحتضر ولا وسمع سد نجمج قشرة اللحظات الأخيرة 400 بينا نغضي الله أيها الإنسان تنجم تدحيت لي منج التنصر دي منج، ولكن حد سوز غارة دس أشي نصر في تلك اللحظات لمشي لازم طورو. وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين بيت القدرة النوم ترجعونها وتجي متفق أو النفس إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين دين الأصناف نعزم في بداية الصورة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. باش يعني تحبس ما النفس وتفغلش، إذا لا يزوع هذا الإنسان إلى مصيره. وكنتم أزواجا ثلاثة في ذلك اليوم إذا وقعت الواقعة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من مكذبين الضالين ما هو مصيره، فنزل من حميم. هذا نزلهم يوم الدين لازم تنطروا، فنزل من حميم وتصلية جحيم أتوكد رب العالمين إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. والله أحكم وأعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا الحق إلى الصراط المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.